دخلنا في الجابة الرابع الرابع الذي فيها لأقرع بن حادث لأقرع قبل الصفحة اللي قبل الأول لا عارف عارف تنبيه هذا حديث الأول يختلف في تخريج الرسم عن المضارع نعم اسمع هذا فذهب المبرد إلى أنه على حسب الفاء المتبقى وفحصل في بوله إلى أن يكون قبله لا يمكن أن يطلبه محروس لك في البيت أن يطلب هذا فالأولى أن يكون على التقديم متأخر في بوله وأن يكون وبين أن لا يكون فالأولى أن يكون على حسب الفاء وجبوز العكس وقيل إن كانت الأداة ما سقط فعلى إضمان الفاي وإلا فعل التقديم التأخر. التقديم ايش؟ التقديم هذا زي ما قلنا جواب على الفعل. الثاني قال ابن حبان يحصل نفع هذا إذا كنا ما يقلبه في الجزع. قبل أن تقوله فعلى مكة إن تزرنا نأكل لا. تقديره طعامك تقديره طعامك ناكل إن تزرنا الصباني ماذا وعلى أضمان الغير ويكون المفتوح الزوار ووجهه وقت تنبية الأجاب جسم الزوار من قبل قلوب الشيء وتضمونه المطلوب وإنما الحاصل أنه جاء بمثل ما جاء فيها الكتاب إنها على حسب الفاء هذا كان عبد الحميد قبل المبرد فهو عبد الحميد عن المبرد ناقل منه هذا المبرد لأنه على حسب الفاء يترك مواطن الأواني المبرد قال فذهب المبرد إلى أنه على حسب الفاء يترك كيف أقوله صح هذا صبنا بس صبنا يكون جاهزين. أنت؟ لا أنت. وصلنا في وقرن بفاحة من جواب لو جعيت. شرط اللي أنت. وقرن بفاحة من جواب لو جعيت. شرط اللي إلى أوعية هذا من جعيت. وقرن جوابا. زوبا. وقرن ألفاء بالجواب. إذا كان الجواب بشرط أن يكون الجواب هذا لو جعل شرطا على الشرط بإذن وغيرها من الأدوات لم ينسعف لم يقرع لأن جملة الإسرائيلية وتكون لا تقع بعد إذن لا تكون فعل الشرط بالتالي لأن إيش؟ لأن إيه؟ لا تقع إيش؟ لا تقع لا تقع لا تقع بعد لا في الصف لا يقع بعد إلا أفعال ظاهرة ومقدرة واضح؟ كيف طيب فإن لم تفعلوا؟ تقرأ أو تقرأ الله وين؟ عدى جملة إثنية؟ لا وقعت لم المضاعفات تتكلم ايش هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ذكروا فيما يقترن الفان يكون الفعل المضارع منفي. منفي بلا ولم لا بلم منجمد يا شيخ. إذا كان الفعل أو الجواب إذا كان الشرط أو الجواب لا أخذ الجواب الشرط هو الذي يتكلم، وما فعل الشرط هذا نحن ما تقترب به. هي محصورة يا شيخ سبعة مواضع، هذه المواضع فيها كلها العلة في ذلك أن المواضع هذا ما يمكن الجواب هذا يقترن بأدوات ما يصف للمباشرة الشرط، ما بقوله هم لا يسمون، وإما بقوله لن ننسب لن أو ما أو بسبب قوله فعلا زامنا الفعل الفعل الزامي ما يمكن اقترانه به. ضد الصدقات للعمة نعم هكذا كلها أو جملة اسمية السبب هو هذا كما قال لكم ابن مالك. ابن مالك قال لكم وقوم بفلحة من جواب لو جعل سرتلي إلى أو غيره هذا لم ينزعني هكذا. فلذلك يؤتى بالفاء التي تدل على ربط لتربط بين الجواب والصرف. طيب دائما يقول الفاء هذه في محل هي جواب الشرط ولا الجملة جواب الشرط؟ الجملة هذا هو جواب الشرط ولكن أوتي بالفاء سببا يأخذ ربط. إذا الفاء رابط والجملة وجملة الجملة يجب هذا لذلك نحن نعلمه يقول الفاو رابطة في الوقت رابطة الجواب هذا بالشق ايه الجملة مصطبيان انشاء طبعا خلونا على أنا ما أقول مصطبيان بس يا شيخ وانا دوت الشرق يقوم أو غيري غيري قول يا شيخ مد الأربعة هنا بس انشاء قال ذكر حرف التنفيذ تحت هو مقرونة بحرف التنفيذ أو السين وسوف أو في هذا تقرأ سفر منكم الله وقد إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء ذلك يحصل وجب يحصل ربط وذلك كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه وكالفعل وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما اضربه أو لن آيات التي يستغل مثلها أو لن نحو إن جاء زيد فلن اضربه. فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجيء عمر أو قام عمر. وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة يحصل كمان في موضع الفاء تخلوقه إذا ارتجاجه. طيب سؤالك يجي السكون أين هنا؟ يجي السكون على الهمزة؟ نعم. طيب يجي ما فيها هنا؟ هذا قلب الهمزة هذا يا فحذف الياء كان يجي ما في. طيب ما حذف هنا في الكتابة؟ ما حذف في الكتابة في الرسم؟ في الرسم ما حذف موجود اليوم يجيء عمره كأنها يجيء عمره أقول لك يجيء عمره هذا وإلا زاد قلته تقول يجيء يجحد بالهمس ولكن الكتابة هذا عدد الكتابة لكن الشيخ يجحد بالهمس لكل موضع يصح اقتران الفاء قلوب الفاء إذا عن الفاء ولا في مواضع لأنه ليس حرف علة ابدا مش كل موضع وكل موضع هذا اذا كان كتبهم ولذلك يعني لا تترى هذه المعيزات فجاية لا يقع بعدها ولذلك ما تحيه لا يقع بعدها في الجيكان العربي الا جميع صحيح هذا ما في نقاط رسم صحيح هذا مثل قوله يقرأ كودة ويكتب ويكتب ويكتب ما قد يكتبه إذا هم يقرأ الجملة هذا جملة يشمل امسح لا أخي أنت متى تؤطل أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذا لنا مكافأة هنا أصلا فهم يقنطون يا شيخ فهم يقنطون يا شيخ الجملة يا أخي إذا هذا إذا هم يقنطون نابت نابت مناب الفاء نابت إذا هذا مناب من كيف أتعرف دائما على إذا الفجائية كيف أتعرف عليها ضابطها يا شيخ يقول ضابط الفجائية نعم هذا التي لا يقعد عليها الجملة وتدل على المفاجأة وما في هذه الآية سواء كان الشرط عاملا او غير عامل سلم بالفاء واذا سواء كان الشرط عاملا او غير عامل سلم بالفاء اداة الشرط وهي اداة الشرط عاملة او غير عاملة اذا ولو هذه اداة الشرط غير جازم وكذلك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا إذا لا تجد لله في الشعر وإذا تترك أخطافة فتجمد إلى الذي أعطار غائبة أنت والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن أنا أنتبه يا إخوان الفعل القاعدة جاءتكم قاعدة كمان مضطربة الجواب الذي يسمى الجواب إذا وقع بعده فعل مضارع مقرونا بالفاء أو الباب فالفعل هذا المضارع الذي وقع بعده بعد الجواب هذا لك فيه ثلاثة الأبواب الرفع والنصب والجر مثل قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر هذا مضارع وقع بعد فعل بعد الجواب وهو يحاسبكم هذا معنى قبل بالمال والفعل من بعد الجزاء يقتل بالفاء بالواو بتثليث تخريب هي التخريب طيب نعم معطوف على يحاسبكم الجزم يا شيخ الجزم على العطف ولا لا طيب النصب باء السببية انا المضطرة بعد السببية والرفع على السببية والرفع على العطف بالواو استنافي طيب النصب يا شيخ طلب هذا الشرط هذا قال لك في محل الطلب ينسف على انصفاء أرسل أنت تعلم لك علم أمثال إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب قد قرئ بالثلاثة قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روي بالثلاثة قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك أبو إيش ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بزناد عيش أجد الظهر ليس له سنام روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه لا أدخل القواعد أبو قابوسة يا شيخ ما في هذا مصروف أبو قابوس هذا مصروف يا شيخ والله هذا الأجل الوزن أبو قابوسة فإيهلك أبو قابوسة يهلك وصرفها أبو قابوس ما المانع ولها من الصرف شيخ هنا الآن منعها من الصرف فإيهلك أبو قابوس مصروفها ونقول الوزن هذا قابوس هذا ايش العلم هذا هذا علم اعجبي يقول عبد الحميد على معجب اذا ما احتاج اليه الى عبد الحميد طيب يا شيخ اذا وقع الفعل بعد فعل الشر فيه ثلاثة اوجه او لا اذا وقع الفعل بعد جواب الشر فيه ثلاثة اوجه فاذا وقع الفعل بعد فعل الشر قبل أن يأتي الجواب هذا يجب يجب العروس وتجمع لو نفسه دي فعل مترافع الماضي من تلافع جملتين اكتنفة من قوله تعالى الشيخ ويعلم الذين جادوا ما لهم محيط ما خلت إلى ذلك هذا نفسه في التكليف يا شيخ لأن ما في هنا ما تقدم وطال ولا شيء بس بيستبي يعني زهر حضرة النصر ومن ياتي الجواري هذا باب المعجة هذا باب المعجة كذلك ويعلم يعني نعم باب هذا على النصر والمعجة ويعلم ويعلم القراءة بصر ويعلم كمان معطوف على ما سرق اليهود يعني سرق هذا قلنا لك لكن لم يتقدمه أدوات الطلب يا شيخ ليس أدوات ثمانية لم يتقدمه ولا نفي هذا أقرب ما قلنا المسكين ومن آياته الجوار في البحر إن يشاء هذا ليس قالوا الشرط هذا هو الذي في محل الطلب محل الطلب أمس قرأت قانون بالرفع يا شيخ قراءته بس بالرفع نافع بالرفع يعني كمان يعني تنزيها كثير من الناس يقرأوا القراءة ما يعرفون تنزيها من جهة اللغة العربية لا يعلمهم التجديد هذا لا يعلمهم التوجيه هذا إلا يدرس القواعد العربية أنا قلت لكم كثير من يعرف من يدعي التجويد علمه أنا عن التوجيه توجيه القراءة ولا يعرف هذا اللغة العربية هي التي تعلمها أنت يا جماعة ما تشوف أنت وجزم أو نصب لفعل اترفع واو بالجملتين اختلف انت وسطك انت وسطك الفعل هذا بين الجملتين بين الجملة يعني الشرط وبين الجملة ذكرنا بالفاء الف وبالواو والهام بس ما في مثل ايه اخر هذا اللي اكبر يقوم زيد ويخرج خالد اكرمك يقوم زيد ويخرج خالد اكرمك ويخرج هذا بعد الباب ويخرج هذا والنصر على المعجة لان قبلها طلب ما يتضمن مع الطلب وهو السقط يخرج انت هو واما الجذب هو عبد لماذا يمتنع الاستئناف ايه الاستئناف لماذا يمتنع بين الجملة شوف من يقترب منها ويخطع هذه القواعد ما نتخذها العرب الأول إلا بعد ما نظهر ذات اللغة وإشعار العرب في مثاليهم وفي أقوانهم وفي الأحاديث وفي أشعار العرب الجاهلية الذين يتكلمون باللغة الفصيحة قبل اختلاطهم بالعجم. ايش نسوي؟ واحد تفسيرنا امثلة اذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء او الواو جاز نصبه وجزمه نحو يقوم زيد ويخرج خالد اكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله عنده هذا المعنى ان يخرج خالد ان يقوم زيد ويخرج هل يجوز ان نقول ويخرج ان يقوم ويخرج خالد وكرمك ولم لا يجوز الرفع هيا علم هيا علم كان سارح لم يكن معنا كان سارحا وش الرفع يا شباب لماذا لا يجوز الرفع ومن النصب قوله ومن يقترب منا ويخفى عن ذقوه ما يجوز ما في كلا لما في رفع وما في رفع ما جزم على من الفعل هذا بين الجملتين جملة فعل الصرف وجملة جواب الصرف ومن يقترب منا ويخضع نؤويه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما وين جواب الشرط يا شيخ أنا أعرف نؤويه أعرف البيت أي نعم ومن يقترب قد نعم ما اسم شرط جازم؟ قدمه فعليه. ما اسم شرط جازم؟ هذا ايش قبله؟ ايش بعده؟ ومن يقترب فعل مضارع. ايش فعل الشرط؟ من هذا في محله؟ يقترب. هذه ومن ايش تقبلة البيت؟ ومن يقترب منا ويخفى. هذه محل رفع مبتدا يا شيخ. نعم. مختلفة؟ يقترب فعل مضارع فعل الشرط مجزوم. لم جد من السكون وين الفاعل؟ فاعل ضمن ست الجار هو منا جار ومجرور متعلق به يقترب ليه؟ ليه؟ لأن الجار ومجرور لابد لهم من متعلق الجار ومجرور لابد لهم من متعلق كيف كيف؟ وقف في الكتاب يقترب المتعلق بيقترب نعم يقترب منا جاب واضح يقترب منا تعلق بيقترب ويخضع ويخضع ويخضع نؤوه ويخضع ويخضع ويخضع إذا اعتبرت الواو حرف عطف يقول يخضع فعل المضارع المجزوم معطوف على يقترب وإذا اعتبرت الواو للمعية يقول يخضع فعل المضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد واو المعية مين طلب الطلب الشرط كما قلنا نعم هذا قال الكتاب أمس نؤوي فعل مضارع مجزوم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حرف العلم وين حرف نؤوي لغويه هذا اللي هذا اللي جهة التطريق وين المضارع حرف المضارع المضارع الماضي ولا المضارع الماضي الماضي اوى ها اوى ها اوى اوى نعم امن يؤمن ما يمكن ما يمكن والله اصله اعوى يا اخي خلينا كل انا ما افعل جيمين هذا الرجل جيمين ما يمكن الله مضارعه يأوي يفتح حرف المضارع حرف المضارع لا يقم إلا إذا كان الفعل هذا رباعي وضمها من أصلها الرباعي ويجيب من أجاب الداعي طبي هو يؤمن هذا من آوى آوى أكله وأحوى ومن كل حمد الثاني هذا حرف مد يوافق الحركة اللي قبلنا آوى ناوي إلى بيتك والله الضم والفاعل ضمير استتر وجوب التقدير هو لحن فهذا ضمير متصل عند أصبح عندك راجع ما إلى ما إيش هو الهاء هذا الرابع هذا الدليل على ان الجواب الجواب هذا هو ايش هو الرابط هو الرابط بين المبتدا والخبر هو ايش الذي يحتمل منك هو ايش هذا الرابع ماضيه اوى يا شيخ اوى على وزن افعله انتبهي انت مدني متوقفتر تتبهون وين لا تلحن لكن شيخ كيف اتى مرفوع هنا لماذا اتى مرفوع هنا يؤوي لانه مضاعف لانه مضاعف يضم حروف المضاعف اضع هذا دام اضع اضع همزتين ولا يخشى ولا يخشى ظلمة اسمع ده ولا يخشى ظلما ايه بلا يخشى ايه ولا يخشى ظلما ها اسمع ولا يخشى ايش انا الواو حرف عطف يا شيخ حرف عطف ولا نافي يا شيخ نافي نعم يخشى يخشى في المضارع مجزوم مجزوم اي نعم وين المعطوف عليه؟ المعطوف عليه يقول هو الذي يقول ومن يقترب منا ويخضع نؤوي نؤوي لا ما هي نؤوي يقترب يقترب يقترب ومن يقترب منا ويخضع نؤوي ولا يخشى نؤوي معطوف على نؤوي؟ نؤوي؟ يقول على نؤوي هذا الصح على الجواب هذا لأن نؤمه جواب الصح ملزوم بحذف حرف العلة ولا يخشى معطوف عليه لأن نؤوه ولا يخشى بعد الألواء لا يخشى نعم انتبه ملزوم عربة أجاز بحذف حرف العلة حرف العلة نعم ليه ما حرف العلة مكتوب مرة محذوف ليه وين الجميع عليه؟ الفاتحة الموجودة على الشيء الموجودة نعم ايش بعدها؟ ما قام ولا هب هو لا يخشى ظلما ما قام ولا يخشى ظلما أين البارع؟ ولا أحد من ولا أحد من ليش على بك؟ ولا يخشى ظلما ليش؟ ظلما ليش؟ ظلما ولا يخشى ظلما انت قلت ظلما ونبه الله ولا يخشى ولا ايش؟ ما قام يا شيخ ولا بعدين ايش؟ ما أقام ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما أعمى ولا يخشى هضما يا أخي خليك نوصل كلكم تعلم إذا تبغيتم هذا أنا وبصت بربية يا شيخ بقرية بربية أنا شيخ ولا لا أي أحد ما تنظر الكتاب كثير أربعة هيا هضما لأنها مدة هيا انتبه هضما يخشى ولا هضما ليس عربي ولا يخاف هذا مفعول به يا شيخ مفعول به نعرف انه معطوف على ايه نعم ها على ما معطوف على ايه؟ لا يخشى هضمن اطلع عليها وما يخشى ولا هضمن يحتمل ما هو موجود عندك الحال معطوف على ظلمن ظلمن على ظلم إذا كان إذا لا تكلف بالسرقة لا يخاف ظلما ولا هضما. طيب هنا إيه إذا كان بنية تكرار العامل جملة على جملة إذا كان بنية تكرار العامل يا شيخ لا أنا قلت لك ولا هضما معطوف وين المفرد على مفرد وين المعطوف ظلما وظلما ظلما المعطوف من أي أنواع العطف من جهة المعنى العطف ما تعرفون هذا له انواع في الانسان العرب من اي انواع العطف اسم على اسم يا شيخ مفرد على اسم مفرد لا لا على جمله لا بس مفرد على ما هو على الجمله مفرد على مفرد مفرد على مفرد لا مو هذا هذا من جهه المعنى لا تفضل ولا اوش يا تفضل هذا هذا فائدة القوانين استخدم هذا النوع العصر العصر جاء في لسان العرب يعني على انواع عطف التفسير تام اوش على كلمة على مرادف على ايه على مرادف هذا اللي عرب هذا مثل قوله تبارك وتعالى ولقد آتنا موسى الكتاب والفرقان الكتاب هذا هو الفرقان